يا ذا الجلال منك الصلاة، تغشى النبي الطيب، الله بدر الكمال وآله، ما شنت السحب، الله يا ذا الجلال منك الصلاة، تغشى النبي الطيب، الله بدر الكمال وآله، ما شنت السحب، الله قد أشرقت شمس على ليل العريس لا تغرب، الله وتبسمت زهر المنى في ليلة لا تعزب، الله يا ذا الجلال منك الصلاة، تغشى النبي الطيب، الله بدر الكمال وآله، ما شنت السحب، الله عرس يحقق أربعا منها الحصانة تحسب، الله وثلاثة تأتي معا، أم وابن وأب، الله يا ذا الجلال منك الصلاة، تغشى النبي الطيب، الله بدر الكمال وآله، ما شنت السحب، الله يا فائق الحسن المنير، خداك نور يثقب، الله البدر من حسنك يا غير، والشمس منكم تحجاب، الله يا ذا الجلال منك الصلاة، تغشى النبي الطيب، الله بدر الكمال وآله، ما شنت السحب، الله